أسمر كحيل العين أسمر زي وما شافت عين، أسمر كحيل العين أسمر زي وما شافت عين، زي وما شافت عين عدى ولا سلم. أسمر كحيل العين أسمر زي وما شافت عين، القمر بدري صحى الهوى بدري، والقرب له ندري والقلب له سلم، ومننا روح له فين؟ أسمر كحيل العين زيه ما شافت عين عدى ولا سلم. أسمر كحيل العين أسمر زيه ما شافت عين، زيه ما شافت عين عدى ولا سلم. حلو القوام خمري حير هواه أمري، حلو القوام خمري حير هواه أمري، وانت الجفا عمري مشكي ولا تظلم، ومننا روح له فين؟ أسمر كحيل العين زيه ما شافت عين عدى ولا سلم. أسمر كحيل العين أسمر زيه ما شافت عين، زيه ما شافت عين عدى ولا سلم. من نظرة والتانية ما قدرتش بالدنيا، ولقيتني في ثانية من شوقي بتألم، ومننا روح له فين؟ أسمر كحيل العين زيه ما شافت عين عدى ولا سلم. أسمر كحيل العين أسمر زيه ما شافت عين، زيه ما شافت عين عدى ولا سلم. أسمر كحيل العين أسمر زي وما شافت عين، زي وما شافت عين عدى ولا سلم.